أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الغفار، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت اللطيف. اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم انصرهم واجبر كسرهم، واللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، احفظ علينا أمننا وإيماننا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم اجعلها للحق منارا، وللخير دارا، وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم وبلادهم، واجعلهم رحمة على بلادهم ورعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.